بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، أي هذا الكتاب الذي يدرس فيه أحكام الزكاة. والزكاة هي قرينة الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن جحد وجوبها كفر، ومن تركها تهاولا أو كسلا أخذت منه قهرا ولم يكفر. والزكاة هي عبادة المال، فالصلاة عبادة البدن، والزكاة عبادة المال. والله عز وجل يبتلي عبده ببدنه وماله، فإذا أدى زكاة بدنه بالصلاة وبغير ذلك من أعمال البدن، وأدى زكاة ماله بالزكاة، فقد نجح في الاختبار والامتحان بأن اتبع سبيل الهدى ولم يتبع سبيل الهوى. لأن أحيانا يكون الإنسان تهون عليه الأعمال البدنية، ولكن تثقل عليه الأعمال المالية، فتجده لربما يصلي ولكنه لا يزكي والعياذ بالله، والعكس كذلك. فبعض الناس كريم في طبعه، فلا يمانع أن يدفع من ماله، ولكنه يكسل ويعجز ببدنه، فتجده لربما يزكي ماله ويتصدق به ويكرم به، ولكنه لا يصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الصلاة والزكاة قرينتان، وهما يعني يدلان على عبادة البدن والمال، فمن استوفاهما فقد اتبع الهدى ولم يكن يتبع الهوى. يعني لربما أن أحد الاثنين يشق عليه، ولكنه يؤدي ما أمره الله عز وجل به، ولا يؤدي ما صار هينا عليه أو شق عليه، بل هو رأس ماله أنه يتبع أمر ربه. والزكاة في اللغة معناها النماء، وفي الشرع هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب يعني يجب، هذا الحق القدر يجب، ليس في كل الأموال بل في أموال محددة. وهذا الحق الواجب الذي يجب في هذه الأموال المحددة يعطى لأناس محددين من الشرع، وكذلك لا يعطى لهم ولا يخرج من هذا المال إلا بوقت معلوم من تمام الحول أو غير ذلك. إذن فهذا تعريف الزكاة في الشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي واجبة على، هذه اسمها شروط الزكاة، على من تجب الزكاة. تجب الزكاة على كل مسلم حر ملك نصابا، ملك أو نقول تجب على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، وتم عليه الحول وتم عليه الحول. إذن تجب الزكاة بخمسة شروط: الأولى أن يكون مسلما، والثاني أن يكون حرا ليس عبدا، والثالث أن يبلغ المال نصابا، والرابع أن يملكه ملكا تاما، والخامس أن يحول عليه الحول. لو تتأمل هنا لم نذكر من الشروط البلوغ، ولم نذكر من الشروط العقل، ولذا فالزكاة تجب على المسلم الحر وإن كان مجنونا وإن كان صغيرا، والذي يخرج زكاتهما أي زكاة المجنون والصغير هو وليهما. الذي يخرج زكاة المجنون والصغير هو وليهما. فإذا اكتملت هذه الشروط مسلم حر وسواء كان ذكر أو أنثى وبلغ ماله نصابا النصاب الشرعي إما تحديدا أو تقديرا وملكه ملكا تاما وحال عليه الحول فقد وجبت عليه الزكاة في أموال مخصوصة ستأتينا بعد قليل. قال وهي واجبة على كل مسلم حر. الحمد لله. على كل مسلم حر ملك نصابا. هنا المؤلف رحمه الله تعالى جمع بين شرطين، لأن من شروط الزكاة بلوغ النصاب والملك التام. هنا قال ملك، اكتب أي ملكا تاما بعد كلمة ملك، اكتب أي ملكا تاما، واكتب عليها رقم 3 أي الشرط الثالث، نصابا اكتب عليها رقم 4 أي الشرط الرابع، ملكا تاما يعني مستقرا، أن هناك كما سيأتينا إن شاء الله في باب البيع أحيانا يكون الملك ليس بتام، فإذا كان الملك تاما استقر الملك تجب فيه الزكاة. وهنا يذكر أن من موانع الزكاة الدين، فهنا الملك التام وبلوغ النصاب اكتب بعدها بعد الدين، يعني ملك التام يعني الملك التام وبلوغ النصاب اكتب أي بعد الدين، واكتب أيضا ومن موانع الزكاة الدين. طيب أشرحها لك. الدين مانع من موانع الزكاة، فإذا كان الإنسان عليه دين تسقط الزكاة عنه بقدر دينه. فمثلا إنسان يملك 100,000 وحال عليها الحول ولكنه مدين 100,000، فهذه 100,000 التي يدها أو يده عليها لا زكاة فيها. لماذا؟ لأن في ذمته هو لغيره 100,000، فكأنه في الحقيقة لم يملك شيئا، لأنه كما يقال يعني إما أنه على الصفر أو تحت الصفر، فكأنه لم يملك شيئا، فلا يعتبر الإنسان المزكي مزكيا إلا إذا كان غنيا. والغنى بأن يكون يملك نصابا بعد الدين. المثال الأول قلنا 100 معه 100 وعليه دين 100. طيب المثال الثاني معه 100,000 وحال عليها الحول وعليه دين بقدر 50,000، إذن فهذا الرجل هو يملك في الحقيقة 50,000، لأن الخمسين الثانية ليست له بل هي للدائن، فهذا يزكي خمسين ألفا. أعيد المثال: رجل معه مئة ألف وحال عليها الحول وعليه دين بمقدار خمسين ألف، فهو الآن يملك ملكا تاما ليس فيه دين بمقدار خمسين ألف، فيزكي الخمسين الألف الثانية التي هي له وليست لدائن غيره بل هي له، يزكيها. والخمسين الأولى لا يزكيها لأنه سيزكيها الدائن الأول، سيزكيها الدائن الأول. إذن فالحالة الثالثة، المثال الثالث: إنسان ليس عليه دين ويملك مئة ألف وحال عليه الحول، يزكي المئة كاملة. إذن فالدين ينقص، فالدين يمنع المقدار، فالدين يمنع الزكاة، فالدين يمنع الزكاة على ما شرحت لك، على ما شرحت لك. وعليه كل دين يمنع الزكاة، كل دين لحق آدمي يمنع الزكاة. فمثلا الآن إنسان أخذ أقساطا من بنك، مثلا أخذ مئة ألف، والمئة ألف هذه لخمس سنوات قادمة، كل شهر يأخذ من ألف أو ألفين ريال، وبعد سنة أو سنتين مثلا صار عنده مال، مثلا نقول مئتي ألف، وباقي له من السنوات مثلا ثلاث سنوات باقي له مثلا ستين ألفا، سيسددها من الراتب، كل شهر يأخذون من راتبه قسطا، وعنده الآن قلنا أن عنده ثلاثمائة ألف بعد سنتين، هذه ثلاثمائة ألف ينقص منها ستين ألفا ويزكي مئتين وأربعين ألفا الباقي، وإن كان هو يعلم أنه سيسددها من راتبه. أرجو أن يكون هذا إن شاء الله الشرح واضحا. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن هذا هو الشرط الخامس، حولان الحول، حولان الحول يعني السنة. حولان الحول يشترط في بهيمة الأنعام و يعني نعم حولان الحول يشترط في بهيمة الأنعام وعروض التجارة والأثمان فقط. اكتب عندك هنا: حولان الحول يشترط في بهيمة الأنعام وعروض التجارة والأثمان فقط. أما الخارج من الأرض، الحبوب الثمار، فلا يشترط فيها الحول، وسيأتي معنا تفصيلها. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. اكتب إلا، هو طبعا هنا سيأتي مستثنات ولكن كتبت انت: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة. قال: إلا الخارج من الأرض، وهذا كما ذكرته لك هذا مستثنى بالكلية. اكتب هنا: مستثنى بالكلية. قال: وما كان تابعا للأصل، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة. هذه المسألة ايش معناها الآن؟ هاتان مسألتان: كنماء الأصل هذه مسألة، وربح التجارة مسألة ثانية. نماء الأصل، نماء النصاب، اكتب في بهيمة الأنعام، في بهيمة الأنعام. يعني لو أن إنسانا ملك نصابا من بهيمة الأنعام، مثلا ملك أربعين شاة وحال عليها الحول، ثم أو مثلا نعم نقول إنسان مثلا ملك 50 من الغنم، 50 من الغنم طبعا هذه زكاة، فيها زكاة يعني بلغت نصابا، ملك 50 من الغنم، فحال عليها الحول، فيها شاة واحدة، صارت 49. ثم في السنة الثانية ولدت وأنتجت هذه الغنم، في السنة الثانية ولدت وأنتجت هذه الغنم، فبدل ما هي 49 أنتجت، فنقول مثلا كل واحدة أنتجت واحدة، فصارت 98. هذا النتاج الثاني، هذا النتاج الثاني لم يحل عليه الحول، لم يحل عليه الحول، يعني بعدما زكى 50 مثلا نقول زكى في 1-1، في 1-7 من شهر رجب من تلك السنة صار عنده نتاج من 49 49 جدد. ثم في 30/12 من شهر ذي الحجة صار عنده 98. فالآن 49 الأولى حال عليها الحول، والتسع والأربعين الثانية لم يحل عليها الحول، لكنها من نماء النصاب، يعني نتجت من النصاب. هذه 49 الثانية لا يشترط فيها حولان الحول، بل حولها من حول أصلها، حولها من حول أصلها، فيزكي 98 كاملة. هذا معنى نماء النصاب. عروض التجارة نفس الكلام، لو اشترى بضاعة ب100,000 في 1-1 ثم باع واشترى، ففي 30/12 من شهر ذي الحجة صار معه 200,000. 100,000 الأولى حال عليها الحول، لكن هذا الربح الزائد لم يحل عليه الحول، فيدخل فيصير تبعا لأصله، لأنه ربح الأصل، فيزكي في 30 ذي الحجة 200,000. هذا معنى ربح التجارة. قال ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، أكتب هنا ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع، أكتب بل في 5 كما هو المذهب. الخامس هو العسل، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ فيه الزكاة. ولا تجب الزكاة إلا في 4 أموال، أكتب بل في 5 كما هو المذهب، كما أخذ عمر رضي الله تعالى، لأن عمر رضي الله أخذ فيه الزكاة. قال السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة من بهيمة الأنعام. عندنا هنا كلمتان، الأولى السائمة، الثانية بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ اكتب الإبل والبقر والغنم فقط، هذه بهيمة الأنعام. ما معنى السائمة؟ أي الراعية التي ترعى، اكتب السائمة التي ترعى وليست معلوفة، اكتب السائمة التي ترعى أكثر الحول، السائمة التي ترعى أكثر الحول. إذن فهي لا تعلف، فلو كانت تعلف أكثر الحول لم تكن سائمة، أما إذا كانت ترعى أكثر الحول فهي سائمة. إذن السائمة من بهيمة الأنعام، أي التي ترعى أكثر الحول من الكلأ، من الإبل والبقر والغنم. والخارج من الأرض، اكتب المعدن والحبوب والثمار، المعدن والحبوب والثمار. والأثمان، اكتب الذهب والفضة وما يقاس عليهما من الريالات والدولارات وغير ذلك. وعروض التجارة اكتب أي ما يعد للبيع والشراء، أي ما يعد عروض التجارة أي ما يعد للبيع والشراء، يعني يعرض، يعرض للبيع، يعرض للشراء، هذه عروض التجارة. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالباب الأول الذي هو زكاة سائمة بهيمة الأنعام، زكاة سائمة بهيمة الأنعام، ثم سيأتينا بعده الأثمان، وبعده الخارج من الأرض، وبعده عروض التجارة. زكاة السائمة اكتب شروط زكاة السائمة: واحد، أن تكون معدة للنسل والدر لا للعمل، يعني البقر تتخذ أحيانا للحرث، فإذا كانت البقر متخذة للحرث فلا زكاة فيها. إذن اكتب الشرط الأول السائمة، هي الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل. الشرط الثاني أن ترعى أكثر الحول، يعني أكثر من النصف. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا، هذا شروط زكاة بهيمة الأنعام. قال: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق كتب إليه مقادير بهيمة الأنعام، كتب إليه مقادير بهيمة الأنعام من الإبل والغنم والورق. قال: هذه فريضة الزكاة، فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. قال: في 24 فما دونها من الإبل غنم، يعني بدأ بزكاة الإبل، بدأ بزكاة الإبل. زكاة الإبل النصاب فيها 5، زكاة الإبل النصاب فيها 5، فلو كان إنسان يملك 4 فلا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها كما سيأتي معنا بعد قليل في الحديث. والخمس فيها شاة واحدة، ويعطيها شاة لا يعطيها نقودا، وفي 10 من الإبل شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي عشرين 4 شياه. فمعناها أن من 5 إلى 9 فيها شاة واحدة، من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 3، من 20 إلى 24 4. فإذا بلغت 25 يصير فيها بنت مخاض، يعني في 25 من الإبل بنت مخاض، فينتقل القدر من الشيات إلى الإبل. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35، يعني من 25 26 27 30 32 35 فيها بنت مخاض، وبنت مخاض أنثى الإبل التي لها سنة واحدة، سميت مخاضا بنت مخاض لأن أمها حملت ووضعت، لأن أمها حملت ووضعت، يعني هكذا تسمية، اسمها بنت مخاض. المهم أن تكتب الأنثى من الإبل ما لها سنة واحدة، أي تم لها سنة واحدة. فإن لم يكن عنده بنت مخاض فيجزئه أن يخرج ابن لبون، ابن لبون، وابن اللبون هو اكتب ذكر الإبل الذي له سنتان، أي ما تم له سنتان، سمي بذلك لأن أمه صارت ذات لبن. إذن في 25 إلى 35 بنت مخاض، ليس عنده بنت مخاض يخرج ابن لبون. ومن 36 قاعدة بلغت 36 إلى 45، يعني 36 يختلف الحكم، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون، فيها بنت لبون، 36 40 إلى 45 فيها بنت لبون. بنت اللبون هي الأنثى من الإبل ما تمت لها سنتان، ما تمت لها سنتان سميت بذلك لأن أمها صارت ذات لبن. ومن 46 إلى 60، من 46 إلى 60 فيها حقة، والحقة هي الأنثى من الإبل تمت لها 3 سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، يعني كما نقول بلغت في عند الآدميين، استحقت أن يطلقها الفحل. طبعا هذا المقدار واجب توقيفي، يعني لا بد أن يعني حدده الشارع، ولا بد أن نحفظه حفظا حتى إذا أردنا أن نضبط هذه المسائل. قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، الجذع اكتب أنثى الإبل ما تم لها 4 سنين سميت بذلك لأنها أجذعت في أسنانها. قال فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، قلنا في بنت اللبون الأنثى من الإبل ما تمت لها سنتان، من 76 إلى 90 فيها ثنتان بنتا لبون. فقال فإذا بلغت 91 إلى 100 إلى 20 و 100 ففيها حقتان، يعني من 91 إلى 120 فيها حقتان، وقلنا في الحقة أنها الأنثى، أنثى من الإبل ما لها 3 سنين ففيها حقتان. طبعا عند أهل العلم هذا المقدار الذي بين 91 إلى 120، المقدار الذي بين مثلا 5 إلى 9 من الإبل، المقدار الذي مثلا بين 25 إلى 35، هذا المقدار الذي يعني تستوي فيه الصدقة في مقدار معين اسمه الوقص، المقدار بين الفرضين اسمه الوقص، اكتب المقدار بين الفرضين اسمه الوقص، يعني وقص يعني يجب فيها، يعني مثلا هنا 91 فيها حقتان، إنسان ثاني عنده 120 فيها حقتان، مع أن الفرق بينهم تقريبا 30 من الإبل، ومع ذلك ففيها نفس المقدار، هذا اسمه الوقص. قال فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني الآن 121 فيها 3 بنات لبون، 121 اكتب فيها 3 بنات لبون. نعم 121 فيها 3 بنات لبون. إلى 129، إلى 129 فيها 3 بنات لبون. طيب 130، قال في كل، إذا زادت على 120 واحدة ففي كل 30، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قلت في 121 3 بنات لبون إلى إلى 129، ومن 130 إلى 139 هذه فيها بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة. أكتب 130 إلى 139 فيها بنت لبون وحقة. كيف؟ 130 قال هو في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الآن 40 مع 40 كم تصير؟ 80. طيب 80 مع 50 كم تصير؟ 130. طيب معناها 40 الأولى فيها بنت لبون، 40 الثانية فيها بنت لبون، 50 الثالثة فيها حقة، ولا قلت لك بنت لبون وحقة. طيب 140 50 و50 كم تصير؟ 100. زد عليها 40 140. طيب الخمسين الأولى فيها حقة، الخمسين الثانية فيها حقة، الأربعين الثالثة فيها بنت لبون، فمئة واربعين فيها حقتان وبنت لبون. من 140 إلى 149، 150 تنقسم على 50 ثلاث مرات، 50 50 50، إذن فيها ثلاث حقاق، إلى 159 وهكذا. فإذا بلغنا 200 نستطيع أن نقسم 200 على 4، 50 50 50 50، فتصبح 4 حقاق، ونستطيع أن نقسم 200 إلى 5، 40 40 40 40 40، فتصبح 5 بنات لبون. قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها كما ذكرت لك. قال وفي صدقة الغنم، الآن بدأ في الغنم. قال في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاه، إلى 120 شاه، نصاب الغنم 40، فما دون 40 فليس فيه زكاة. من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، وهذا هو الوقص، والغنم وقصها كبير وزكاتها قليلة. طبعا لماذا؟ الله أعلم، العلة تعبدية، ولكن من الحكم أن الغنم تتعرض للأمراض وللموت أكثر من الإبل. قال فإذا زادت على 120 إلى 200 ففيها شاتان، يعني اكتب من 121 إلى 200، يعني 200 داخلة في الشاتين، يعني من 200 إلى 121، 121 إلى 200 فيها شاتان. قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياة، اكتب إلى 399، إلى 399، يعني من 201 إلى 399 فيها شاة واحدة، فيها ثلاث شياة. من 201 إلى 399 فيها ثلاث شياة، 400 فيها 4، 500 فيها 5، 600 فيها 6، 1000 10. طيب من 400 إلى 499 4، 500 5، 500 إلى 599 5، 600 6، وهكذا. قال هل زادت 300 في كل 100 شاة كما ذكرت لك على التفصيل، يعني ذكرت لك على التفصيل. قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها زكاة إلا يشاء ربها كما ذكرت لك. قال ولا يجتمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. اكتب هنا مسألة خلطة المالين في بهيمة الأنعام، اكتب مسألة خلطة المالين في بهيمة الأنعام. ما معنى خلطة المالين؟ خلطة المالين مثلا زيد عنده 20 شاة وعمر عنده 20 شاة، زيد ليس عليه زكاة لأن عنده 20 وعمر ليس عليه زكاة لأنه 20 عنده 20، لكن إذا خلط بين ماليهما، كيف خلط بين ماليهما؟ يعني زيد وعمر قال هذه 20 الغنم الراس اللي عندي خلها ترعى مع 20 اللي عندك، فيكون مبيتها واحدا ومسرحها واحدا ومرعاها واحدا وفحلها واحد وكذلك محلبها واحد. هذا شروط الخلطة ب5 شروط، أن يكون المبيت واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمحلب واحدا. فزيد وعمر جعلا ماليهما مع بعض. الآن لما زيد وضع ماله مع عمر كم صار المال؟ 40. أول زيد ما كان عليه زكاة وعمر ما كان عليه زكاة، فلما خلطا ماليهما صار عليهما زكاة 40 شاة واحدة، فيخرجان شاة. يعني مثلا زيد يطلع شاة من حلالة أو عمر يطلع شاة من حلالة. طيب إذا طلع زيد من حلالة شاة ينظر إلى قيمة هذه الشاة مثلا تسوى 1000، فيقول لعمر أعطني 500، وإذا طلع عمر الشاة كذلك يقول لزيد أعطني نصفها. إذن فإذا اختلط المالين يصيران مالا واحدا. فهنا يقول لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كيف خشية الصدقة؟ يعني لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما معنى الكلام هذا؟ هذا كلام معناه أحيانا الخلطة كما ذكرت لك، مثلا زيد عنده 20 وعمر عنده 20، في الأصل ما عندهم زكاة، فإذا خلط ماليهما صار عليهما زكاة. يقول لا يفرق بين المجتمع، هذا 40 لا نفرق بينهما. كيف لا نفرق بينهما؟ يعني إذا حضر المزكي الذي يأخذ الصدقة حضر عند عمر وزيد، يقول لا يقوم عمر ويقوم زيد ويفرقان ماليهما، يقول خلاص أبا أسحب 20 وانت أسحب 20، ليش تفرقون مالكم؟ عشان ما يأخذ منا المزكي شاة. يقول هذا حرام، ما دمتم أنتم خلصتم ماليكما من قبل فلا يجوز لكما أنه إذا جاء المزكي تفرقان المال حتى لا تؤدوا الزكاة، هذا يحرم، ما دمتم أنكم خلطتموه خلاص كونوا على خلطتكم وأدوا الزكاة. قال ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق. ما معنى الكلام هذا؟ يعني مثلا أنا زيد عنده 40 شاة وعمر عنده 40 شاة، فزيد كم عليه شاة وعمر كم عليه شاة، إذا خلط ماليهما زيد دخل المال مع عمر صار 80. طيب 80 كم فيها؟ فيها شاة واحدة. فيقول لا يجمع بين متفرق، يعني ما دام زيد عنده 40 لوحدها وعمر عنده 40 لوحدها، فإذا جاء المزكي سيأخذ من زيد شاة ومن عمر شاة، فسيأخذ المزكي شاتان، فسيأخذ المزكي شاتين. يقول لا يجمع بين المتفرق، يقوم زيد وعمر يقول تدري خلاص دخل 40 مع 40 عشان إذا جاء المزكي يأخذ منا شاة واحدة ونتناصف، هذا حرام. إذا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة على ما شرحت لك. قال ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية كما ذكرت لك، يعني يتراجعان بينهم بالسوية، إذا زيد دفع الشاة من عنده يرجع على عمرو يأخذ نصف الشاة، وإذا دفع عمرو يرجع على زيد يأخذ نصف الشاة. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا ذات عوار، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، يعني لا يجزئ في الصدقة أن يخرج مريضة أو هزيلة أو هرمة، فلا بد أن يخرج صاحب المال في الصدقة صحيحة، لا بد أن يخرج صحيحة، ولكن لا بد أن يخرج صحيحة من وسط ماله، من وسط ماله، يعني إذا كان عنده مال رديء، يعني عنده إبل مثلا رديئة وإن كانت صحيحة ليس فيها عيب، وعنده إبل متوسطة في القيمة وعنده إبل غالية، فإنه يخرج صحيحة من المتوسطة، لا يخرج من الرديئة ولا يخرج من الغالية، هذا هو المقدار الواجب في إخراج الزكاة بهيمة الأنعام، أن يخرج صحيحة من وسط المال. قال وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، الرقة الفضة، 200 درهم أي على الدرهم النبوي، أكتب عنده أي 595 جراما، 595 جراما من الفضة، سيأتي معنا في باب الأثمان. قال ربع العشر، ربع العشر أي أكتب 2.5% أو أكتب 1/40 على ما سيأتي التفصيل معنا بعد قليل. قال فإن لم يكن إلا 900 فليس فيها صدقة إلا شاء ربها، يعني إذا نقصت عن هذا المقدار فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال ومن بلغت الإبل عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة، يعني بلغت إبله صدقة الجذعة وليس عنده جذعة، نحن قلنا أن من 35 إلى 5، من 25 إلى 35 بنت مخاض، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة، من 61 إلى 75 جذعة. إذا كان يجب عليه جذعة، يعني عنده من 61 إلى 75 من الإبل، فالواجب عليه جذعة، ليس عنده جذعة ماذا يفعل؟ وعنده حقة، والحقة أقل من الجذعة كما مر معنا، نقبل منه الحقة، يقبل منه المزكي الحقة، ويخرج مع الحقة شاتان أو 20 درهما، يخرج يعني عليه الواجب عليه جذعة، ما عنده جذعة، عنده حقة، الحقة هي أقل سنا من الجذعة، خلاص يدفع الحقة ويخرج معها شاتين أو 20 درهما. وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. والمسألة المقابلة، من عليه حقة، مثلا عليه عنده 50 من الإبل، عليه حقة أي ذات 3 سنين، وليس عنده حقة، عنده جذعة، عنده سن أكبر، فإنه يخرج جذعة ويأخذ هو صاحب المال من المزكي شاتين أو 20 درهما مقابل جبران يعني حلاله. قال أن بلغت عنده صدقة الحقة ليس عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. الآن ذكر نصاب الإبل، نصاب البقر، وهو الفصل الثالث. قال في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كل 30 في البقر تبيع أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. زكاة البقر نصابها 30، وفي 30 من البقر تبيع، وهو ذكر البقر ما له سنة، ما تم له سنة، أو تبيعه، وهي أنثى البقر ما له سنة، ما لها سنة، ما تم لها سنة. سمي تبيع عن تبيع لأنه يتبع أمه في الرضاع. وفي 40 مسنة فقط، أي ليس مسن، والمسنة ما لها سنتان، والمسنة ما لها سنتان. إذن في نصاب البقر في 30 تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة. ثم نعم، وفي 60 يعني من 40 إلى 60، 60 فيها تبيعان، 60 فيها تبيعان. أكتب من 40 إلى 60 فيها ليس من 40، من من من من من من 41، لا نعم، من 40، من 40 أكتب من 40 إلى 59 فيها مسنة، من 40 إلى 59 فيها مسنة، ومن 60 تبيعان. إذا بلغت البقر 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني من 60 إلى 69 فيها تبيعان، 70 من 60 إلى 69 فيها تبيعان، 70 فيها 40 مسنة و30 تبيع، 80 فيها 40، 40 الأولى مسنة والأربعين الثانية مسنة، 90 فيها 30 و30 و30 ثلاثة أتبع، وهكذا. وفي 120 من البقر نستطيع أن نقسمها على 30 فتصبح 4 أتبع، ونستطيع أن نقسمها على 40 فتصبح 3 مسنات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.